تقصير العلماء في بيان الحق والحيلولة بينهم وبين الشرك الأكبر الذي يعيشون عليه ثم يهرمون عليه، وكذلك يربون عليه أولادهم حتى يكون متمكنا في عقائدهم فيصبح صرفهم عنه صعبا. وبمجموع ما ذكر من تعظيم القبور وإيجاد الستور لها والطيب وما أشبه ذلك، بهذا خالفوا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من أسباب التعلق بها وتعظيمها. ولكن الأهم من هذا كله الإعراض عن كتاب الله جل وعلا، ففيه الحق والهدى، ومن أعرض عن كتاب الله عاقبه الله جل وعلا بأن ينحرف في فكره وفي عقله وفي سلوكه، كما هو الواقع لمن له اعتبار في الناس. على كل حال الأمر في هذا واضح وجلي، وليس فيه إشكال لمن كان له عقل ولمن كان له أدنى معرفة في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من محاربة الشرك، لأن هذا مضاد لدعوته تمام المضادة. ثم هو أيضا لا يختلف عن ما كانت عليه الجاهلية السابقة من عبادة الأصنام والأوثان وغيرها، بل هو بعينه هو ما كانت تفعله. فلو كان هناك اعتبار بما مضى وبما هو الواقع الآن لتبين لمن له عينان وله عقل أن هذا هو نفس الشرك. أما ما ذكره من تقليد الأئمة الأربعة، هذا قد يكون فيه مبالغة، وإن كان يوجد من يقلدهم التعصب الممقوت والتمسك بأقوالهم بدلا من الأدلة، ولكن هذا بالنسبة لمجموع الأمة قليل. الأمة الحمد لله هي تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تبين الحق فقليل الذين ينصرفون عنه لأجل تقليد فلان وفلان. أما كون الأئمة الأربعة يكون هو الإجماع هو إجماعهم أو كأن الشرع أنزل إليهم، فهذا فيه في الواقع مبالغة، وليس الأئمة الأربعة فقط، ولا يزال الناس يأخذون بكتاب الله ويستنتجون الأدلة منه والأحكام، ولكن الله جل وعلا من على هؤلاء فجعل لهم أصحاب كتبوا ما استنتجوه من الفقه، وصار لهم في هذا اهتمام كبير، فانتشر بسبب ذلك، انتشرت مذاهبهم بهذا السبب. وإلا كما قال هناك علماء في وقتهم يساوونهم وقد يفضلون عليهم، غير أنهم لم تدون آراءهم وأقوالهم التي هي نظير أقوال هؤلاء الأربعة، وقد لا تختلف معه، وهذا شيء قد عرف وعلم. والله جل وعلا يمن على من يشاء، كما في حديث أبي موسى الأشعري الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في طبقة الناس فيه، جعل منهم الفقهاء الذين يستنتجون الأحكام الكثيرة من النصوص القليلة، ومنهم الحفاظ ومنهم العباد، ولكن الأمة مكلفة باتباع الشرع في الجملة، والشرع جاء بكليات وقواعد، ما كل يستطيع أنه يستنتج الحوادث الكثيرة أحكام الحوادث الكثيرة التي تحدث للناس من النصوص، ولهذا احتاج الناس إلى أقوال الأئمة حتى يكون فيها لهم مستند في ذلك، ثم عرضها على كتاب الله وسنة رسوله. أما أنهم يتركون كتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذا بأقوالها بأقوال الأئمة فهذا نادر إذا وجد، وإذا عرف فيعلم أن من يفعل هذا الفعل أنه متعصب وأنه ممقوت عند العلماء وعند سائر الأمة. وإنما المقصود أن التقليد الذي يكون لهؤلاء لمن لا يستطيع أن يستنتج الأحكام أو يعرف الأدلة، وقد قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أمر بسؤالهم لمن لا يعلم، وهذا أمر مفروغ منه وقد ألف فيه مؤلفات. وإنما الكلام في أصل الدين الذي لا يقبل فيه تأويل ولا يسامح فيه في الخطأ، الذي هو عبادة الله جل وعلا إذا صرفت إلى الأموات وإلى القبور، هذا هو المصيبة الكبرى، لأن من فعل ذلك فارق دين الإسلام رأسا، وإن كان قد يكون جاهلا، ولكن الجهل في مثل هذا لا مبرر له لوجود كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقصار الأمر في هذا أن يعتذر بأنه ما علم، وهذا عذر غير مقبول، لأن الله جل وعلا جعل فيه عقلا، جعل فيه فكرا، وأوجد من الأدلة حوله القائمة ما هو ظاهر جلي، كما يقول جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إلى آخر الآية، والآيات كثيرة في هذا. يأمر الله جل وعلا بالتفكر والنظر في مخلوقاته حتى يكون هو المعبود وحده، ومعلوم أن الميت إنه أقل قدرة من الحي، فالحي الذي يتجه إليه أقدر منه على التصرفات وعلى العبادة وغيرها. وإن كان ما أيضا الاتجاه إلى جماد أو موات من أشجار ونحوها فالأمر أسوأ، ولا فرق بين هذا وهذا في الواقع. فهذه هي الطامة الكبرى التي يجب أن يهتم بها أكثر، خلاف تقليد الأئمة في المسائل التي لا يستطيع الإنسان استنتاجها من الأحكام من النصوص، وإن كان المؤلف رحمه الله قصد بذلك التمثيل فقط، إن الناس إذا تتابعوا على شيء وألفوه فإنهم يجعلونه دينا، ومخالفته تكون جريمة عندهم ولا يقبلون المناقشة في ذلك، ولكن هذا للجهل في الواقع. ووظيفة العلماء أنهم يزيلون هذا الركام الذي يتجمع على أهل الجهل وأهل الانحراف حتى يكون الدين لله جل وعلا، وقد كلفوا بذلك. فقال الله جل وعلا خاطبا النبي والأمة تبع له في ذلك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباعه لا بد أن يكون لهم نصيب من إرثه الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه، فإذا اعتبر ذلك وامتثل تزول هذه الأمور أو أكثرها. ولكن إذا ترك الأمر لهؤلاء وأصبح حتى العلماء ينظرون إليهم ويسكتون، تصوروا أن هذا حق وأنهم أقروا عليه

كما ذكر هنا. وإذا تبين الحق فكثير من الناس لا يعدل عن الحق، ولكنهم يتصورون أن الحق معه، فبالمجادلة وبالبيان تنقشع سحب الجهل وسحب الركام من أركام الشرك الذي يتتابع عليه الناس. ولكن الأمر في هذا أنه لا بد من بيان الأصول، وهي التي يكون فيها اشتباه على كثير من الناس. فمثلا بيان العبادة ما هي، لأنهم يتصورون أن تعلقهم بالقبور ليس عبادة، فلا بد أن تبين العبادة وأنها كل فعل يمكن أن يكون فيه ثواب أو بفعله اندفاع عقاب، وهي مبنية على أمر الله جل وعلا ونهيه. وأن العبادة إذا جاءت عبادة لله جل وعلا لا يجوز أن تكون لمخلوق مهما كانت الحالة. ثم كذلك التأله، يجهلون مثل معنى الإله ما هو، ولهذا يجعلون تألههم للمخلوق الضعيف، وكل ما يفعلونه يزعمون أنهم يتقربون بذلك إلى النفع ودفع المضرات العاجلة والآجلة. وكذلك أيضا لا بد من بيان معنى لا إله إلا الله، التي هي أصل الدعوة، وهي التي جاءت بها الرسل. كل رسول يبدأ قومه بهذه المسألة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما هو الإله الذي يتأله الناس والذي أمر الله جل وعلا أن يكون وحده هو الذي يقصد به بالتأله؟ فلا بد إذا بين ووضح بالأدلة السمعية والعقلية، لا بد أن يكون لذلك أثر لمن يكون مقصوده الحق. أما عند المكابرات وعند العناد، فمثل ما قال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ولكن القتال والمناحرة هذه لا يجوز أن تكون من الأفراد، بين أفراد، فإنه لو مثل قاتلهم أو اجتمع جماعة وقاتلوهم لكثر الفساد وعرب، فهم كذلك يقابلونهم بمثل ذلك ويقاتلون. فالمقاتلة إذا كانت لا بد أن تكون من الإمام، من إمام المسلمين، والذي يقاتلهم على الباطل ويرجعهم إلى الحق، والمسلمون يكونون معه كما كان الصحابة. فإمامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقودهم ويقتدون به. ولهذا هذا السبب أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر، لأن أولي الأمر هم الذين ينفذون الأوامر التي كلفوا بها من الله جل وعلا، وهم الذين ينفذون الحدود ويقاتلون. ولهذا ينص العلماء على هذا، أنه يقاتل مع الإمام مهما كان برا أو فاجرا. أما مقاتلة فردية فهذه لا تجوز أن الإنسان يقع فيها. يقول إذا لم يجدي معه الحجة والبيان يصار إلى السيف والسنان. ومقصوده ليس الفرد الذي يحاج والذي يجادل أنه هو الذي يأخذ السيف، مقصود أن هذا موكون إلى أئمة هم الذين يقاتلون. وهو كما قال يعني إن هذا هو آخر علاج، فلا بد قبل ذلك من الدعوة ومن البيان والبيان والدعوة إذا حصلت بالطرق التي كان الرسول صلى الله يسلكها لا بد أن يكون لها أثر بالغ. نعم. ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى في شرحه لأبياته التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في نجدي فإنه قال الذي قلت في النجدي ليس في نجدي في النجدي يعني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. له قصيدة كان أرسلها لما بلغته دعوة الشيخ يثني على دعوته ويقول: كنت أظن هذه الطريقة لي وحدي، الحمد لله الذي جعل من عباده من يقوم بهذا الأمر، وفرح بذلك وأيد الشيخ، والقصيدة مشهورة معروفة. ثم بعد فترة طويلة ظهرت هذه القصيدة التي يقول فيها: رجعت عن القول الذي قلته في النجد، ومشروحة، واعتمد الشارح فيها على أنه بلغه عن رجلين أتيا إليه من قبل نجد، أحدهما يقال له مربد والآخر يقال له كذا، وأنهما أخبراه عن دعوة الشيخ وأنه كان يكفر الناس وأنه كان يستولي على أموالهم، وكان فيقول: فتبين أن دعوته خطأ فرجع. والشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله رد على هذه القصيدة وعلى هذا النظم بما في كتب الأمير محمد بن إسماعيل من مثل تطهير الاعتقاد وغيره، وأن هذا مقول عليه وليس له، والصحيح أن هذا قول ابن ابنه تكلم على لسانه، وإلا كتب محمد بن إسماعيل رحمه الله ولا سيما تطهير الاعتقاد يصرح تصريحات بأن هؤلاء القبوريين ليسوا بمسلمين، يقول إنهم كفار أصليون لأنهم عاشوا على الكفر ولم يدخلوا في الإسلام، وهذا واضح في كلام. فكيف يقول مثلا إن فعل هؤلاء الآن أنه كفر عملي، مثل قول الإنسان مثلا مطرنا بكذا في نجم كذا، أو مثل النياحة، أو مثل الطعن في النسب وما أشبه ذلك، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إنها كفر في هذه الأمة لا تدعها، يعني أن الكفر العملي عنده أنه لا يخرج من الدين الإسلامي، وربما يكون هؤلاء معذورون عندهم، فهذا جهل فظيع. وقد بين الشيخ رحمه الله الشوكاني تهافت هذه الحجج التي ذكرها وأنها متناقضة وأنها ليست إلا مجرد شبه لمن يكون جاهلا، أما من كان عنده العلم والبرهان فهي لا تنطلي عليه. وأقول إن ابن سحمان رحمه الله كتب كتابا سماه تبرئة الشيخين محمد بن إسماعيل والإمام محمد بن عبد الوهاب من هذا النظم وهذا الافتراء، فهو افتراء عليهما. ويظهر أن الشوكاني رحمه الله أنه ظن أن هذا أو جزم أن هذا للأمير محمد بن إسماعيل هذا الكلام، ولو مثلا نظر في كتابه تطهير الاعتقاد لتبين له الأمر جليا أنه ليس له، لأنه مناقض لقوله تماما، ويستبعد أن يكون قد رجع عن الحق واعتنق الوثنية والقبورية، هذا بعيد جدا، وهو معروف من سيرته ومن طريقته ومن كتبه ومن من كان يتعلم عليه أنه شديد في الأمر بهذا، وأنه من شد الناس في الإنكار، إنكار ما كان عليه أهل القبور، وله قصائد في هذا وله كتب كثيرة، ولا سيما في القصائد التي نص فيها على أن هذه الأمور التي تعمل عند القبور أنها أسوأ مما كان عليه الجاهلية، تقرأ مثلا قصيدته البائية التي يقول: يا ليت يطير بنا عما نراه غراب، إلى آخرها. ففيها التصريح الجلي في أن هؤلاء أنهم خرجوا عن دين الإسلام، وأنهم جاءوا بشيء لم تأتي به الجاهلية السابقة. وكذلك كتابه يقول تطهير الاعتقاد، واضح حتى أنه يصرح تصريحات متكررة، وأن هؤلاء كفار أصليين، لأنهم لم يدخلوا في الإسلام، تربوا على الشرك منذ ولدوا وعاشوا عليه، فكيف يحكم بأنهم على الإسلام ثم يقال أنهم ارتدوا في ذلك؟ يقول أنهم لم يدخلوا فيه حتى يحكم عليهم في الردة. إن كان هذا قوله هذا فيه نظر في... نعم. التي يقول في أولها: رجعت عن النظم الذي قلت في النجد، فإنه قال: إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي للكفر الجحودي، ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة. ينبغي أن نعرف ما هو الكفر العملي. هل الكفر العملي يختلف عن الكفر الجحودي الاعتقادي؟ يمكن أن يكون مثلا مفارقا؟ لا، يقول الكفر العملي لا يمكن أن يكون بلا اعتقاد، كما أن العمل كله لا يمكن خالي من الاعتقاد، لأن الاعتقاد هو الذي يبعث على العمل. أما أن يوجد عمل بلا عقيدة فهذا ما يكون إلا من المجانين أو من السكارى، لأن الأمر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. فالقلب هو الأصل في هذا، فلا يمكن أن يوجد عمل إلا وسبقته النية والإرادة. هذا أمر من نظر فيه تيقن يقينا. فإذن الكفر عملي لا يساوي الكفر الاعتقادي، وكله تشقيقات وأمور فيها نظر بالواقع، إن إلا إذا أريد بالعمل الذي قلته أنه الكفر اللفظي والكفر الذي لا يخرج من الدين الإسلامي ككفر النعمة وإضافة الأشياء إلى أسبابها وما أشبه ذلك، فهذا سمي كفرا عملي غير مخرجا من الدين الإسلامي. أما أن يجعل مثل تجعل عبادة القبور من هذا فهذا ضلال بين، ولا يمكن أن يؤتى بدليل يؤيد هذا القول، فهو مجانب للصواب تماما. نعم. ونقل ما ورد في كفر تارك الصلاة كما ورد في الأحاديث الصحيحة، وكفر تارك الحج في قوله تعالى: فإن الله غني عن العالمين، وكفر من لم يحكم بما أنزل الله كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كل هذه شبه لا دليل عليه فيها، لأن الراجح من أقوال العلماء أن تارك الصلاة يكون خارجا من الدين الإسلامي، والأدلة على هذا واضحة كما في الصحيحين في صحيح مسلم وغيره: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، وكذلك قول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فمعنى ذلك أنه إذا لم يفعلوا ذلك أنه يقاتلون على الكفر الذي كانوا عليه سابقا. وكذلك ترك الحج إذا لم يحج، بل ترك ركن من أركان الإسلام، له هذا الحكم، كما قال شيخ الإسلام: ليس الأمر في هذا فقط متعلق بالصلاة. الذي المنازعة في هذا ليست منازعة في بين من يرى أن يعني من المرجئة من يرى أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، بل المنازعة في أركان الإسلام كلها. فهي لا يسلم بأن مثلا ترك الحج رأسا بلا عذر أنه ليس بكفر، وقد جاء عن الصحابة بذلك ما هو صريح في هذا. وكذلك غيره والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث الدعاة يأمرهم بهذا، يدعوهم إلى ذلك، يقول كما في حديث معاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة أو صدقة تؤخذ من أموالهم وترد على إلى آخره. وهكذا كان يأمر من يرسله للدعوة إلى الله جل وعلا الدخول في الإسلام. وكذلك الحكم بما أنزل الله، إذا كان الحكم بما أنزل الله جل وعلا مع في قضايا معينة مع الإقرار بأن هذا ظلم وأن الفاعل لذلك مستحق للعقاب، فهذا نعم لا يخرج من الدين الإسلامي بذلك. أما إذا استبدلت الشريعة جملة بالقوانين ونبذ شرع الله وحكمت القوانين، فهذا لا أحد من العلماء يقول إن هذا كفر عملي لا يخرج من الدين الإسلامي. نعم. ونحو ذلك من الأدلة الواردة في من زنى ومن سرق ومن أتى ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا أو عرافا أو قال لأخيه يا كافر. كل هذه التي جاء فيها نصوص، ونصوص الوعيد للعلماء فيها قولا، أما القول الثالث فغير معتبر، يعني بعض العلماء يقول 3 أقوال ويجعل قول الخوارج داخلا في هذا. صحيح أن الخوارج ليسوا من أهل العلم، إنما هم قوم أهل سيف وأهل قتل، يقتلون المسلمين ويدعون الكافرين، وهم في الواقع تأولوا كتاب الله على غير تأويله، فجعلوا الآيات التي في الكافرين في المؤمنين، فلا عبرة في أقوالهم، وإنما الأقوال في هذا قولان فقط التي تعتبر. قول جمهور العلماء أن هذه يجب أن تؤول حتى تتفق مع النصوص الأخرى، لأن علمنا أن الزاني لا يكون خارجا من الدين الإسلامي، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الزاني مقرا رجمه ثم صلى عليه، وكذلك المرأة حتى لما قيل له إنها كيف تصلي عليها وقد زنت، قال لقد تابت توبة لو وزعت على كذا وكذا لوسعته. وكذلك الذي يشرب الخمر لما لعنه من كانوا حينما تكرر لعنه رجل قال لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في السارق ونحوه، كل هذه وكذلك سائر المعاصي، فهذه إذا جاءت النصوص فيها فمعنى ذلك أن هذا من باب الزجر والردع، وليس ذلك أنها دليل على أنه خرج من الدين الإسلامي، كقوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وكذلك قوله: من يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخره. وكذلك في آكل الربا إنه توعد بخلود في النار. كل هذه نصوص إما أنها تؤول حتى تتفق مع النصوص الأخرى، أو أنها تترك على ما جاءت عليه مع اعتقادي أن الفاعل لهذه الأمور لا يكون خارجا من الدين الإسلامي. هذا هو الحق. أما أن نستدل بها على أن الشرك أن الإنسان فيه معذور وأنه مثل الزاني ومثل السارق ومثل، فهذا ضلال فيه بين وواضح. نعم. قال: فهذه الأنواع من الكفر وإن أطلقها الشارع على فعل هذه الكبائر فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة ويباح به دمه وماله وأهله، كما ظنه من لم يفرق بين الكفرين ولم يميز بين الأمرين، وذكر ما عقده البخاري في صحيحه من كتاب الإيمان في كفر دون كفر، وما قاله العلامة ابن القيم إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العلمي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل، كفر العملي ليس العلمي، لا في كفر علمي، من الكفر العملي. وما قاله العلامة ابن القيم إن الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة من الكفر العملي، وتحقيقه أن الكفر كفر عمل وكفر جحود وعناد. هذا ما يدل على ابن القيم أنه لا يرى أن الكفر ترك الصلاة أنه كفر، وقد صرح بذلك في كتابه كتاب الصلاة، والكلام هذا منقول منه من كتاب الصلاة وحكم تاركها. فهو وإن كان قسم الكفر إلى اعتقادي وعملي، يرى أن الكفر العملي يخرج من الدين الإسلامي مثل ترك الصلاة ونحوها، أما المعاصي التي يطلق عليها كفر فهذه ليست كلها في العمل عملية، بل بعضها اعتقادي، مثل اعتقاد أن النجم له تأثير بنزول المطر وما أشبه ذلك. نعم. فكفر الجحود هو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا، فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فهو نوعان، نوع يضاد الإيمان ونوع لا يضاده، ثم نقل عن ابن القيم كلاما في هذا المعنى. ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا يعني الكفر العملي. يطلق عندهم على من كان من أهل البيت، والصنعاني رحمه الله تعالى منهم، لهذا يخاطبه بالسيد. والواقع مثل ما سمعنا أن هذا القول الذي يقوله ما يقوله الصنعاني، لأنه قول متهافت ومتناقض وليس عليه دليل، ولا يقول مثل هذا من يكون بصفة الصنعاني رحمه الله بالعلم. وكونه مثلا يستدل على تبرير فعل الشرك وتبرير القبوريين وينافع دونهم، يكفيك في كونه مجانبا ما كان عليه محمد بن إسماعيل. نعم. ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا يعني الكفر العملي من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد، ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينبر لهم بشيء من ماله، فإنه كفر عملي لا اعتقادي، فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر، لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجهمية. هذا تناقض، كيف يقول كفر عملي ثم يقول فاعتقدوا ذلك؟ صارت يعني مسألة مجرد تهويش، نفس كلامه صار يتناقض، مرة يذكره عملي ومرة يقول اعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية. والصواب أنه هذا لا ينفك عن العقيدة، عمل يأتي به عاقل لا بد أن تسبقه العقيدة والإرادة، مجادلات فقط، مجادلة في الباطل. نعم. فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام، لكن هؤلاء هم مثبتون التوحيد لله، لا يجعلون الأولياء آلهة كما قال الكفار إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى كلمة التوحيد. أجعل هذا من العجائب، يقول أنهم موحدون وهم يعبدون القبور، يقول أنهم ما أنكروا التوحيد، هم يقولون كلمة التوحيد. الكلام هذا الذي يقولونه لا يجدي شيء ولا ينفع، لأنهم خالفوا مدلولة، خالفوا ما دلت عليه الكلمة، فجاءوا بنقيضها تماما. هذا ينقض قولهم ويصبح القول شبه الهذيان الذي لا فائدة فيه. نعم. لما دعاهم إلى كلمة التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدا،

لأن هذا ما كان المشركون يصنعونه. ولهذا يقول يجعل مثل ذكرى شيخه وديدنه دائما مثل الذي يذكر ربه جل وعلا. ويقول إنهم عيرون إذا أنكرنا عليهم شيئا من ذلك، بل كانوا يضربونهم ويرمونهم بكل عظيمة لأنهم عاشوا على هذا الشرك، مثل ما قال الشوكاني رحمه الله فيما سبق. المقصود أن كلام ابن القيم هنا واضح وجلي في أن عبادة القبور أنها شرك أكبر، لا يكون كفر عملي كما زعم هذا الزاعم. فكيف يستدل بشيء هو دليل عليه؟ نعم. وهكذا حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى، وما أعز من تخلص من هذا، بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله، وهذا عين الشرك. وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، ثم ذكر الآية التي في سورة سبأ، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتكلم عليها، ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها. ولكن وقال إن هذه الآية تقلع عروق شجرة الشرك من القلوب، لكن هذا لمن يفهم، لأن الله جل وعلا في هذه الآية أبطل كل تقدير يمكن يقدره المشرك. قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فالذي لا يملك هذا المقدار كيف يدعى وكيف يتعلق به؟ ثم إذا قد يكون هناك تقدير غير هذا، قد يكون مثلا الداعي هب أنه لا يملك مثقال ذرة، ولكن يمكن أن يكون شريكا للمالك، فنفي هذا. فقال: وما لهم فيهما من شرك. ثم قد يأتي تقدير ثالث يقول: ليس له معه شرك، ولكن يكونون معاونين ومعاضدين ومساعدين، فنفى هذا التقدير. وما له منهم من ظهير. هذه ثلاثة انتفت، بقت الشفاعة، يقال ما يملكون شيئا ولا هم شركاء له ولا وزراء ولا معاونين ولكن يشفعون، فنفاها. قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ثم قال إن هذه الآية أيضا لها نظائر كثيرة في كتاب الله جل وعلا، ولكن لمن يعقل، أما هؤلاء فهم لا يعقلون. نعم. وقد أنكر الله ذلك في كتابه وأبطله، وأخبر أن الشفاعة كلها له، ثم ذكر الآية في سورة سبأ، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وتكلم عليها، ثم قال: والقرآن مملوء من أمثالها. ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته، ويظنه في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا. وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وهذا لأنه إذا لم يعرف الشرك وما عابه القرآن وذمه وقع فيه وأقره ودعا إليه وصوبه وحسنه، وهو لا يعرف أنه هو الذي كان عليه أهل الجاهلية أو نظيره أو شر منه أو دونه، فتنقض بذلك عرى الإسلام، ويعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، ويكفر الرجل بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدع بتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومطارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرة وقلب حي سليم يرى ذلك عيانا، والله المستعان. ثم في ذلك الكتاب مدارك الكتاب قال فصل، يعني هذا لا يزال في كلام ابن القيم. نعم. فصل. وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء، والتصنع إلى الخلق والحلف بغير الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك بالله. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، هذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا أنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ثم قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب بعد فراغه من ذكر الشرك الأكبر والأصغر والتعريف لهما ومن أنواع الشرك. هذا ليس تعريفا، واقع أن هذا ليس تعريفا للشرك الأصغر، وإنما عرفه بالمثال. ولهذا تعريف الشرك الأصغر ليس متفقا عليه، فبعض الناس يقول إنه كل عمل يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهذا أيضا ليس مستقيما، لأن هناك أعمال تكون وسائل إلى الشرك الأكبر ولا تكون شركا أصغر، مثل الصلاة عند القبر مثلا. الصلاة عند القبر محرمة وهي من وسائل الشرك، الصلاة لله جل وعلا، إنسان يصلي لله عند القبر، هذا لا يجوز، محرم، وهي من وسائل الشرك الأكبر وليست هي من الشرك الأصغر. لهذا عدل ابن القيم عن تعريف الشرك الأصغر بالمثال، قال: الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للخلق وإلى آخره، فهذا تعريف بالأمثلة وليس تعريفا بالضابط الذي يكون جامعا مانعا. نعم. ومن أنواع الشرك سجود المريد للشيخ، ومن أنواعه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم، ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غير الله وإضافة نعمة إلى غيره، ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا لمن استغاث به أو سأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، فإن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والله لم يجعل استعانته وسؤاله سببا لإذنه، وإنما السبب لإذنه كمال التوحيد. فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن، وهو بمنزلة من استعان في حاجته بما يمنع حصولها، وهذا حال كل مشرك. والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل الله لهم العافية والمغفرة. فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة لقضاء الحوائج والاستعانة بهم، وجعلوا قبورهم أوثانا تعبد، وسموا قصدها حجا، واتخذوا عندها الوقفة وحلق الرؤوس، فجمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه ومعاداة أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات، وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياء وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك وأولياءه الموحدين المخلصين له الذين لم يشركوا به شيئا بذمهم ومعاداتهم، وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص، إذ ظنوا أنهم راضون منهم بذلك وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه. وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان، وما أكثر المستجيبين لهم. ولله در خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وما نجا من هذا الشرك الكبير الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر، سقطت هذه الكلمة. وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله، انتهى كلام ابن القيم. فانظر كيف صرح بأن ما يفعله هؤلاء المعتقدون في الأموات هو شرك أكبر، بل أصل شرك العالم، وما ذكره من المعاداة لهم فهو صحيح. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع: إن من دعا ميتا وإن كان الإقناع ليس لشيخ الإسلام، الإقناع لموسى الحجاوي، ولكن صاحب الإقناع ذكر هذا الكلام عن شيخ الإسلام. كلمة الإقناع ما ينبغي أن تثبت هنا. أو قال مثلا، لو قال مثلا صاحب الإقناع نقلا عن شيخ الإسلام يمكن. نعم. إن من دعا ميتا وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر، وإن من شك في كفره فهو كافر. وقال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل لي كذا وكذا، أو إلقاء الخرق على الشجرة اقتداء بمن عبد اللات والعزى. انتهى. هذا الكلام يعني كثير جدا في كون عن العلماء، في كون عباد القبور أنهم خرجوا عن الدين الإسلامي، وأنهم جاءوا بأكثر، جاءوا من الشرك بأكثر ما كانت الجاهلية تفعله، وهو أمر ظاهر لمن يعرف الشرك ويعرف التوحيد، لا خفى في هذا. ولكن كون بعض الناس مثلا، بعض من يكون من العلماء أنه يجادل عن هذا الشيء، هذه سنة الله جل وعلا أن الباطل له أنصار وله علماء، كما أن الحق له أنصار وعلماء. سأل الله جل وعلا أن لا يجعل الحق ملتبسا علينا فنضل، وأن يرزقنا اتباع الحق واجتناب الباطل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول يشهد الله أو يعلم الله جائز، وهل يعتبر من الحلف؟ هذه خطيرة جدا. إذا كان يعلم الله وهو يعرف أنه أن كلامه على خلاف الواقع، قد ذكر العلماء ثلاثة أنها قد يكون كفر خروج من الدين الإسلامي، لأنه يخبر عن شيء غير واقع وينسبه إلى علم الله. وقد ذكر بعض هذه الألفاظ النووي رحمه الله في آخر الأذكار، ونص على هذا القول كله وحذر منه أن هذا عظيم. ينبغي الإنسان إذا كان يخبر ما يقول علم الله أنه كذا وكذا، يذكر عن علمه هو أو عن غيره. نعم. يقول السائل: بعض شباب المسلمين يعلقون في أيديهم خيوط وغيرها تشبه بالكفار أو تشبه بالكفار، فما حكم هذا؟ حكم هذا أقل ما يقال فيه أنه تشبه، وهذا هو الظاهر، هم يريدون أن يتشبهون فقط، وإلا ما أظن أنهم يعتقدون شيئا فيها، وإنما يشاهدون شباب الكفار ويقلدونهم، هذا لأن أذهانهم خالية من عقائد الدين الإسلامي والتوجيه السليم، أصار التوجه أنهم إذا شاهدوا هؤلاء في القنوات وغيرها أعجبوا بهم فقلدوهم في اللباس وفي غيره، هذا أقل ما يقال فيه أنه من المحرمات، لأن التشبه بالكافر إذا كان سالما من العجب به فهو محرم، أما إذا أنضاف إليه أنه أعجبه فهذا أمر آخر، أمر أكبر، أكبر من الفعل. نعم. يقول السائل: إحدى أمهات المؤمنين عند حديثها عن النهي أو عند النهي في زيارة القبور للنساء قالت ولم يعزم علينا، السؤال ألا يصرف قولها ذلك إلى الكراهة؟ هذا في أول الأمر، لأن أذن أولا كان مأذونا لهم، ثم نهوا عموما النساء والرجال، ثم بعد ذلك أذن للرجال، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، وبقي النهي في النساء. نعم. يقول السائل قال الله تعالى ولا تذرن ودا، هل ينهى عن ذلك تسمية المولود بود؟ ود صنم من الأصنام، كيف يسمى المولود باسم الصنم؟ لا يجوز هذا، إلا إذا كان الإنسان لا يعرف هذا الشيء فسماه بالمصدر يعني من المودة، ود يود ودا، إذا كان لاحظ هذا الشيء ولم يعرف لا، ولكن هذا شيء مشهور، ما ينبغي أنه يأتي بشيء يوافق الباطل، لأن الذي يسمعه يظن أنه سماه بهذا الاسم، اسم الصنم. والأسماء الأمر فيها واسع كثيرة جدا، يتجنب مثل هذه الأشياء. نعم. يقول السائل وهذه من الأسئلة البث المباشر، هل إذا كتب على القبر أو بجدار قرب القبر اسم الميت لكي يميزه الذي يريد زيارة الميت قريبا كان له أو ابناء لكي لا ينساه، هل هذا جائز أم لا؟ جاء النهي عن الكتابة في القبور، وكذلك التجسيس وغيرها، ولكن يضع شيء علامة يعرف أن هذا قبره، ما في مانع كونه يضع علامة ما حجر وإلا أي حاجة، أما الكتابة فهو منهي عنها. نعم. يقول السائل ما حكم الاطلاع على الإنجيل والتوراة؟ ما حكم الاطلاع على الإنجيل والتوراة؟ الاطلاع على الإنجيل والتوراة لا بأس به لمن يعرف الحق من الباطل ويميز ذلك، أما أنه يطلع عليها ليأخذ منها ويتعلم فيها منها وهو لا يعرف يميز بين ما جاء ما أنزله الله جل وعلا علينا، هذا فيه خطورة ولا يجوز. الذي جاء في الحديث أنها قسمت إلى أقسام ثلاثة، حديث الكتاب، قسم يجب أن نصدقه وهو الذي يتفق مع ما عندنا، وقسم نكذبه وهو الذي يخالف ما عندنا كتاب الله جل وعلا، وقسم مسكوت عنه، فهذا أمرنا أن نقول آمنا بما أنزل الله من كتاب، لا نصدق ولا نكذب، وفيه باطل كثير، وفيه شيء وضعه هؤلاء أنفسهم وحرفوا فيه، حتى نسبوا بعض الأنبياء إلى الكفر، عندهم سليمان ساحر يصون على هذا ويقول إنه سخر الجن بالسحر، هذا من الكذب الظاهر، كتابنا يكذب هذا. وكذلك يرمون لوط عليه السلام بأمور نسأل الله العافية عظيمة جدا، ويزعمون أن هذا في التوراة، فيها أشياء كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة من التوراة في يد عمر غضب صلوات الله وسلامه عليه، وقال لقد جئتكم بها نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أغنانا الله جل وعلا عما في التوراة وغيرها في كتابنا. ولكن كون مثلا العالم يطلع عليها حتى يرد على اليهود ويرد على المبطلين ويعرف الحق من الباطل لا بأس، هذا شأن العلماء. أما إنسان مبتدي يذهب ليقرأ في التوراة والإنجيل فهذا لا يجوز، مثل كتب الباطل، كونه مثل الذين مثلا يدافعون عن الشرك ويبررون فعل العباد القبور وما أشبه ذلك، لقد مثلا يخفى عليه هذا فيفعله، لا ينبغي أنه يقرأ في الكتب التي فيها الباطل والانتصال له، لأن لبس الحق بالباطل قد يجعله مقبولا عند كثير من الناس. نعم. يقول السائل: ما هو الكفر الاعتقادي والكفر العملي والكفر الجحودي، وهل إذا افترقت دخلت في بعضها؟ إذا الاعتقادي أن يعتقد مثلا خلاف الحق، شيء خلاف الحق، يعتقد مثلا أن الله جل وعلا في الأرض أو في أسفل أو ما أشبه ذلك نحو هذا. ولكن مثل ما سمعنا لا يمكن أن يكون العمل منفك عن الاعتقاد. وأما تقسيمهم الكفر إلى اعتقادي وعملي فهذا لأن بعض الإطلاقات جاءت على أفعال معينة وصفت بأنها كفر وليست مخرجة من الدين الإسلامي، اصطلحوا على هذا، قالوا هذا كفر عملي يعني لا يخرج من الدين الإسلامي. أما أن يكون هناك كفر عملي سالم يعني ليس فيه اعتقاد فهذا لا يكون، لا يمكن، لأن المقاصد والنيات هي التي تبعث على العمل، المقصد والنية، بدون قصد هذا يكون سهو أو يكون من نائم أو سكران أو مجنون، أما العاقل فلا بد. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا دل على أن كل عمل بنية ولا بد. نعم. يقول السائل: أليس في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم شئت رد على الجبرية الذين ينكرون مشيئة العبد؟ دع جبرية كثير جدا، جبرية جعلوا الإنسان بمنزلة الآلة ليس له أي تصرف، وإذا أضيف إليه شيء فهو كما يقولون من باب المجاز، هذا لا يعقل أبدا. ولهذا لو أن مثلا إنسانا آملهم بمذهبهم لا يمكن أن يقروه، مثلا تلاقي أحدهم ثم تضربه تقول لا تلمني أنا مجبر على هذا الشيء، يمكن يرضى يسكت؟ يعني هذا مقتضى المذهب. أو احرقت ماله وقلت لا تلمني أنا ليس هذا عملي، ليس أنا مجبر، أنا مجبور على هذا الشيء، فهو مذهب باطل لا يمكن أن يقوم عليه لا دين ولا دنيا. الآيات في هذا اللي تعلقون بها لا تدل على قولهم، فقوله جل وعلا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فالمنفي غير المثبت، وهكذا في كل شيء. يقول إن ولكن هذا نتائج الباطل، إذا جيء بباطل لابد أن يتشقق ويقابله باطل آخر. الجبرية قابلوا القدرية الذين يقولون إن العبد هو الذي يخلق أفعاله وليس لله دخل في ذلك. وإذا قابلت بين قول الجبرية والقدرية عرفت أن أقل ما يمكن أنه تعرفه أن أحد القولين باطل ولا بد، والصواب أن كلاهما باطل. نعم. يقول السائل: قلتم أن العلماء في نصوص الوعيد قولان وذكرتم قول الجمهور ولم تذكروا القول الثاني. القول الثاني أنه يذكر يبقى على ما هو عليه مع اعتقادي أنه لا يكفر، هذا القول الثاني، أنها تبقى هذه النصوص بلا تأويل مع اعتقادي أن الفاعل لا يخرج من الدين الإسلامي، هذا قول الإمام أحمد وقول أئمة الحديث، ويقولون يبررون هذا القول بأمرين: الأمر الأول أننا لا ندري مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني ما ندري مراده ما هو، فإذا بقينا هذا يكون أسلم لنا. والأمر الثاني أنها إذا تركت على ظاهرها بدون تأويل يكون أدعى إلى الانزجار والابتعاد، يقولون هذا هو مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: يذهب بعض الدعاة إلى تقسيم أحوال أهل السنة مع الرافضة إلى مراحل، الأولى دفعهم بالمقاتلة والسجن والتعذيب وعدم السماح لهم، والثانية بيان باطلهم والتأليف في ذلك بالكتابة والردود عليهم، والثالثة وهو ما يحدث الآن بدعوتهم وزيارتهم في أماكن تجمعهم في الحج وغيره ودعوتهم إلى السنة، وأن هذه المرحلة هي الصحيحة وقد جاءت متأخرة، فبما توجهون؟ هذه ليست مع الرافضة فقط، هذه تفعل مع كل أهل الباطل حتى مع الكفار، ولكن الزيارات والمخاطبات لا يجوز أن تكون على حساب الدين، تخاطبه بالخطاب الذي يناسب يليق، ولا يضحك معه ويواكله ويظهر له أنه موافق له وأنه محب له، إن هذا لا يجوز، ولكن يخاطبه بالخطاب الذي يمكن أن يقنعه ويكون بالتي أحسن، والخطاب هو الطريقة إلى الدعوة، بدون التعنيف وبدون السب وغير ذلك فإن هذا لا يجدي شيء، بل هذا يزيد في الشقة والابتعاد، خلاف ما إذا بينت وأتيته بالأمور التي تقنع عقلية أو شرعية، لأن هؤلاء في الواقع عندهم ركام من الكذب، والأمور التي أوجدها علماؤهم فيهم وغذوهم بها الكذب والوضع على أهل السنة والشيء الذي عاشوا تربوا عليه كثيرا، فهم بحاجة إلى إزالة هذه الأشياء أو التشكيك، تشكيكهم فيما هم فيه أقل شيء، وقد وجد أن هذا مجزي وينفع، إذا أنه لا يخلو الإنسان من أنه له فكر وله نظر وله عقل، إما أن يرجع وإما أن يكون عنده أقل شيء يتشكك في دينه فيدعوه ذلك إلى النظر فيما بعد فيكون ذلك فيه فائدة. وأقول ليس هذا مع الرافضة فقط، أقول هذا مع جميع أهل الباطل حتى مع الكفار، ينبغي أن يكون إنسان دعوته بهذه الطريقة بهذه الأسلوب، ومعروف أن هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، كان يعني يدعو أفرادا، يأتي إلى الرجل يقول يا أبا فلان ألا تسمع مني، فإن قال بلى تلا عليه شيء من القرآن، وإن قال لا تركه أعرض عنه، وكان يمشي على الناس يقول ألا أحد يحملني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي، ويعرض على الناس عرضا. فنحن أشبه شيء الآن في حالة الدعوة في مكة حالتنا، فدعاة الذين يعني يحسنون الدعوة لا بد أن يكون لهم الأثر. نعم. يقول السائل: نحن نبين في خطبة الجمعة مسائل المعتقد ونحذر من الشرك ونذكر بعض ما تعيشه الأمة اليوم من مظاهر الشرك الأكبر وتعظيم القبور مما هو مشاهد في كثير من الدول الإسلامية، إلا أن بعض الدعاة وطلبة العلم يخطئوننا بحجة أن ذلك يظهر أهل تلك البلاد ومن هو قادم للعمل عندنا بأنهم جهلة ولا يعرفون التوحيد، وأن هذه المسائل ينبغي أن تذكر بدون التطرق إلى أحوال الأمة اليوم وما هو موجود في كثير من البلاد، فإنها تسبب الفرقة والاختلاف، فكيف تردون ذلك وهل حججهم صحيحة؟ غير صحيحة، لا بد من تشخيص الداء وذكره ومن فيه، يمكن تعالج مرض وأنت ما تعرفه يعني بأمور عامة مطلقة هكذا، هذا لا يجدي، كل واحد يبي يتصور أن هذا ليس موجودا، خلاف إذا نص على الشيء وبين بالأدلة، أما مراعاة شعوره للباطل وغيرها فهذه لا تفيد ولا تجدي شيء، إذا ما نص على الباطل ووضح وبين بالأدلة القاطعة المقنعة التي تكون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصبح الأمر عام عايم ليس معينا، ولا كل واحد يقول هذا ليس عندنا وليس موجود عندنا يصبح غير مجدي. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على رسول الله.